ركوب وعيت نرغب فيه هو بايعني وانا يا شريه عيت منطوب وعيت نرغب فيه هو بايعني وانا يا شريه وخشفاني صبر ليه وقلبي اللي ساكن فيه وخشفاني صبر ليه وقلبي اللي ساكن فيه عيت منطوب ونرغب فيه وبايعني وانا يا شريه وبايعني وانا يا شريه وقلبي اللي ساكن فيه وقلبي اللي ساكن فيه عيت منطوب ونرغب فيه ما بغى قلبي يتهنى عيت نصبر ونتسنى وما بغى قلبي يتهنى ليل ونهار يتمنى باش يرحمو ويداويه عيت نصبر ونتسنى وما بغى قلبي يتهنى عيت نصبر ونتسنى وما بغى قلبي يتهنى باش يرحمو ويداوي هو بايعني وانا يا شريه هو بايعني وانا يا شريه وقلبي اللي ساكن فيه وقلبي اللي ساكن فيه عيت منطوب ونرغب واخا زايد فجر وجفاه كيدير قلبي حتى ينساه واخا زايد فجر وجفاه انا عايش بزين وبهاه وعطفو ديما طمع فيه كيدير قلبي حتى ينساه واخا زايد فجر وجفاه كيدير قلبي حتى ينساه واخا زايد فجر وجفاه انا عايش بزين وبهاه وعطفو ديما طمع فيه هو بايعني وانا يا شريه هو بايعني وانا يا شريه وقلبي اللي ساكن فيه قلبي اللي ساكن فيه عيت منطوب ونرغب فيه العديان اللي قالوا شوفوا هذا شرالو دوك العديان اللي قالوا شوفوا هذا شرالو عارفين الحب كيف والو واللي تعجبت بلا بيه دوك العديان اللي قالو شوفوا هذا شغالو دوك العديان اللي قالو شوفوا هذا شغالو عارفين الحب كيف والو واللي تعجبت بلا بيه بايعني وانا يا شريف وبايعني وانا يا شريف وقلبي اللي ساكن فيه وقلبي اللي ساكن فيه عيت ما نطلب ونرغب فيه عيت ما نطلب وعيت نرغب فيه وبايعني وانا عيت منطلب وعيت نرغب فيه وبايعني وانا يا شري وخشفاني صبر ليه وقلبي اللي ساكن فيه وخشفاني صبر ليه.